أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الآية اللي آية في آخر سورة عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قلنا المنادي فيه قولان، قيل الرسول وقيل القرآن، نختار أن يكون القرآن، لكن بدل أن الرسول أو أن الرسول أن المنادي هو الرسول، والقولان متلازمان. في قولان، القول الأول عندك معك؟ نعم أحسن الله إليكم. عشان العدل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نعم أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي داعيا يدعو للإيمان. قيل هو الرسول وقيل هو القرآن، وهو الأقرب، لأنه ليس كل أحد يلقى الرسول. نقول الآن قيل هو الرسول والأقرب الأول، والقولان متلازمان، أي داعيا يدعو للإيمان. قيل هو الرسول وقيل هو القرآن والأقرب الأول والقولان متلازمان. نعم. لأنه نعم. بعدها عندنا: لأنه ليس كل أحد يلقى الرسول. لا، هذا توجيه القول الثاني. نعم. يحذف؟ لا، يكون بعد القول الثاني. أحسن الله إليكم. أي داعيا يدعو للإيمان. قيل هو الرسول وقيل هو القرآن، لأنه ليس كل أحد يلقى الرسول، والأقرب الأول، والقولان متلازمان. أحسن الله إليكم. نقرأ في سورة الشعراء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قلتم أحسن الله إليكم: لما غلب فرعون في المحاجة وقامت عليه الحجة العقلية على إثبات ربوبية الله وحده وبطلان ربوبيته التي ادعاها لنفسه، عدل إلى استعمال التهديد والوعيد، ولهذا قال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي لأجعلنك واحدا ممن عرفت حالهم في سجوني. وكان سجنه أشد من القتل، لأنه كان يطرح السجين مفردا في هوة عميقة في الأرض. وكان إيش؟ وكان سجنه أشد من القتل، لأنه كان يطرح السجين مفردا في هوة عميقة في الأرض لا يبصر فيها ولا يسمع حتى يموت. لكن لما كان عند موسى عليه السلام، هذا أحتاج إلى أن نقول ويقال لأنه يقال. وكان سجنه إيش؟ أشد منه. ويقال إن سجنه أشد. ويقال إن سجنه كان أشد من القتل، لأنه كان يطرح السجين مفردا في هوة عميقة في الأرض لا يبصر فيها ولا يسمع حتى يموت. هذا من الأخبار بن سلمان. ذكره الثعلبي والبغوي عن الكلبي. قال كان سجنه أشد من القتل، لأنه كان يأخذ الرجل فيطرحه في مكان وحده فردا لا يسمع ولا يبصر فيه شيئا يهوي به في الأرض. ينسب إلى من؟ محمد بن السائب الكلبي. ما يقال يعني ماذا يقال يعني تمشي يعني. أحسن الله عليكم. لكن لما كان عند موسى عليه الصلاة والسلام من أمر الله تعالى ما لا قبل له، عندنا يرعه توعد فرعون. لكن لما كان عند موسى عليه الصلاة والسلام من أمر الله تعالى ما لا يرعه توعد فرعون. ما لا يرعه، لكن لما كان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يرعه توعد فرعون أو يرعه توعد فرعون. بعده قال له على جهة التلطف به والطمع في إيمانه: أولو جئتك بشيء مبين. أي لكن لما كان عند موسى من الثقة بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه قال لفرعون كذا وكذا، لكن لما كان عند موسى من الثقة بالله والتوكل عليه لكن لما كان عند موسى عليه السلام من الثقة بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه قال له على جهة التلطف به والطمع في إيمانه: أولو جئتك بشيء مبين، أي أتفعل بي ذلك وإن جئتك بشيء بين الدلالة على صدقي، بكونه جامعا بين الدلالة على وجوه الصانع وحكمته على وجود الصانع وحكمته وقدرته والدلالة على صدق مدعي نبوته. قال أي فرعون إيش قبل عد: أولو جئتك بشيء مبين، أي أتفعل بذلك وإن جئتك بشيء بين الدلالة على صدقي، بكونه جامعا بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته وقدرته والدلالة على صدق مدعي نبوته. قال أي فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين، أي في دعواك. بكونه جامعا بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته وقدرته والدلالة على صدق مدعي نبوته. والدلالة على صدق من جاء به. نعم. كلمة الصانع باب الخبر، هذه ليس تطلق على باب الخبر، وباب الخبر أوسع باب التسمي. قد يفهم من ما أضيفت إلى شيء مثلا بعضهم يقول الصانع كل مصنع. هذا الشيخ الإسلام كثير ما يذكر هذا في كتبه، الصانع كذا وكذا، باب الخبر يخبرنا بأنه الصانع، بأنه شخص مثل حديث لا شخص أكبر من الله، يخبرنا بأنه شخص ولا يقال من أسماء إلا الشخص، لا شخص أكبر من الله، الحديث الصحيح. وكذلك يخبر عن الله بأنه شيء، قل أي شيء أكبر الشهادة، قل الله. خبر، باب الخبر ليس باب الاسم، وأن له ذات لا تشبه الذوات، هذا باب الخبر ليس باب التسمي. ويخبر عن الله بأنه قديم وليس من أسماء الله القديم، هذا باب الخبر. وعد أسماء من أسماء القديم، هذا من الأغلاط التي غلط فيها صاحب الطحاوية وغيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال أي فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين. لكن لما كان جامعا بينه. أحسن الله عليكم. أولو جئتك بشيء مبين، أي أتفعل بذلك وإن جئتك بشيء بين الدلالة على صدقي، بكونه جامعا بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته وقدرته والدلالة على صدق من جاء به. قال أي فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين، أي في دعواك. وقال ذلك طمعا أن يجده موضع معارضة يعارض به موسى. أو أن يجد موضع معارضة. فأتي به إن كنت من الصادقين، أي في دعواك. وقال ذلك طمعا أن يجده موضع معارضة يعارض به موسى. فألقى عصاه، أي ألقاها موسى من يده، فإذا هي ثعبان، وهو الذكر من أعظم ما يكون من الحيات. قال لعله يجده معارضا، وقال ذلك طمعا أن يجده موضع معارضة يعارض به موسى. طبعا وقال ذلك طمعا أحسن الله إليكم. وقال ذلك طمعا أن يجده موضع معارضة يعارض به موسى. عبارة ما في ركاكة، أن يجد معارض، لعله أن يجد فيه ردا على قال ذلك طمعا أن نجد فيه قريبا من عبارة ها؟ لعله قال ذلك طمعا أن نجد فيه ما يرد به على موسى وما يضعفون. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، قال فأتي به إن كنت لعله طمعا أن يجد فيه اعتراضا اعتراضا اعتراضا بدل ما لعله أن يجد فيه اعتراضا. أحسن الله إليكم. وقال ذلك طمعا أن يجد فيه اعتراضا يعارض به موسى. اعتراضا على موسى أو اعتراضا عليه، بس اعتراضا عليه. نعم، عبارة أبو حيان مثلها بالضبط. ها؟ كان قريبا من عبارة أبي حيان. لا، يجد موضع معارضة. أنا محمد عبد بالعبارات. نعم، أحسن الله إليكم. قال يجد فيه اعتراضا عليه. نعم، وقال ذلك طمعا أن يجد فيه اعتراضا عليه. نعم. فألقى عصاه، أي ألقاها موسى من يده، فإذا هي ثعبان، وهو الذكر من أعظم ما يكون من الحيات، مبين، أي ظاهر الثعبانية في غاية الجلاء والوضوح في ذلك، لا تمويه فيه ولا تخييل كحال الأشياء التي لا تمويه فيه ولا تخييل كحال الأشياء التي تزور بالسحر. ونزع يده، أي أخرجها من جيب قميصه. هكذا أن لا عجلها يجد فيه، فإذا هو ثعبان فإذا هي ثعبان، وهو الذكر من أعظم ما يكون من الحيات، مبين، أي ظاهر الثعبانية في غاية الجلاء والوضوح في ذلك، لا تمويه فيه ولا تخييل كحال الأشياء التي تزور بالسحر. في غاية الجلاء والوضوح والحقيقة، الجلاء والوضوح والحقيقة. أي ظاهر الثعبانية في غاية الجلاء والوضوح والحقيقة في ذلك، لا تمويه فيه ولا تخييل كحال الأشياء التي تزور بالسحر. ونزع يده، أي أخرجها من جيب قميصه، فإذا هي بيضاء، أي تتلألأ، مع أن لون جلد موسى كان السمرة، للناظرين، أي لجميع الناظرين في ذلك المجلس. ونزع يده أي أخرجه من جيب قميصه، فإذا هي بيضاء، أي تتلألأ، مع أن لون جلد موسى كان السمرة، للناظرين، أي لجميع الناظرين في ذلك المجلس، والمعنى أن بياضها مما يقصده الناظرون لأعجوبته، لأنه كان واضحا بينا مخالفا للون جلده بصورة بعيدة عن لون البرص. قال أي فرعون للملأ حوله، أي للملأ المستقرين حوله. ونزع يده أي أخرجها من جيب قميصه، فإذا هي بيضاء، أي تتلألأ، مع أن لون جلد موسى كان السمرة، للناظرين، أي لجميع الناظرين في ذلك المجلس، والمعنى أن بياضها مما يقصده الناظرون لأعجوبته، لأنه كان واضحا بينا مخالفا للون جلده بصورة بعيدة عن لون البرص. وش وجه العجوبة؟ بيضاء تتلألأ من الجمال. نعم من الجمال، من الجمال، من القطع من القمر. نعم نعم تتلألأ. ايش عندك وزاده؟ احسن الله اليكم. فاذا هي بيضاء اي تتلألأ مع تتلألأ كالقمر، كالقمر بياضا، كالقمر بياضا وجمالا. نعم اي تتلألأ كالقمر بياضا وجمالا. نعم مع ان لون جلد موسى كان السمره. ما له دخل هذا مع جلد موسى، ما له علاقة سواء أسمر ولا غير أسمر. نعم أحسن الله عليكم. للناظرين أي لجميع الناظرين في ذلك المجلس. نعم والمعنى أن بياضها مما يقصده الناظرون لأعجوبته. لا. هذا يضاف بيضاء كالقمر بياضا إيش؟ أي تتلألأ كالقمر بياضا وجمالا للناظرين مما ينظره الناس. تأتي هنا بياضا وجمالا ما يقصده الناس. ايش العبارة؟ أحسن الله عليكم. أي تتلألأ كالقمر بياضا وجمالا مما يقصده الناظرون لأعجوبته، لأنه كان واضحا بينا مخالفا للون جلده. لا. كعجوبته، كأنه بياضا مخالفا للون يشطب عليها، بس لعجوبة جماله وعجوبته، مع أنه غير كذا كله مخالف للون بشرته. كل هذا ما له لزوم. نعم كان لها شعاع كذا. ها ذكر البغوي أن لها شعاع، قال البغوي ما ذكر الله أن لها شعاع، بس قال بيضاء الناظرين شعاع في زيادة حالة. نعم شعاع الشمس. نعم أحسن الله عليكم. معنى إيش؟ بيضاء كالقمر بياضا وجمالا مما يقصده الناظرون لأعجوبته. نعم بعدها بصورة بعيدة عن لون البرص. لا بس هذا وش بعده؟ قال أي فرعون للملأ حوله، أي للملأ. لا في قلب غير كونه مخالفا لبشرة موسى. بعد هذه ولا قبلها؟ هو مذكور هنا قبلها وبعدها. لا خلاص مرة واحدة يكفي، قبلها قبلها يكفي. نعم قال أي فرعون للملأ حوله، أي للملأ المستقرين حوله، إن هذا لساحر عليم، أي ذو علم بالسحر ماهر به متقن له، فروج عليهم بأن هذا من قبيل السحر لا من قبيل الآية الخارقة للعادة، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به، فقال لهم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، أي يريد بسحره الذي جاء به أن يجليكم من أوطانكم ويغلبكم على دولتكم وملككم، فماذا تأمرون؟ أي تشيرون في أمره لاتقاء ما قد يكون منه، ويحتمل استشارته لهم وجهين، أحدهما أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه، الثاني أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجأ إلى رأيهم، وهو يقول أنا ربكم الأعلى، وقد خفي عليه تناقض الأمرين خذلانا. وفي هذه الآية أن هذا قول فرعون للملأ، وفي آية الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم الآية. والجمع فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون أي تشيرون في أمره لاتقاء ما قد يكون منه، ويحتمل استشارته لهم وجهين، أحدهما أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه، الثاني أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجأ إلى رأيهم وهو يقول أنا ربكم الأعلى، وقد خفي عليه تناقض الأمرين خذلانا. إيش كلام القرطبي على الآية أو البغوي؟ فماذا تأمرون؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم. أي أراد إيش؟ أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم، فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به. هذا فأشيروا علي ماذا أصنع به. نعم، إيش بعده؟ يحتمل الأمرين. هذا ما أشار إليه الحافظ، ها؟ ما ذكر الأمرين؟ أشير علي ماذا أصنع به؟ ثم ذكر الأمر الاحتمالين، ما وردي ما وردي قال قوله تعالى فماذا تأمرون، أي تشيرون، لأنه لا يجوز أن يأمر التابع المتبوع، فجعل المشورة أمرا لأنها على لفظه، لأنها على لفظه. فجعل التابع قال أي تشيرون، لأنه لا يجوز أن يأمر التابع المتبوع، فجعل المشورة أمرا لأنها على لفظه. ويحتمل استشارته لهم وجهين: أحدهما أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه، الثاني أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجأ إلى رأيهم وهو يقول ربكم الأعلى، وقد خفي عليه تناقض الأمرين خذلانا. الماوردي أين القرطبي؟ ما تقدم، ها؟ ما فسر هذه الآيات؟ والبغاوي هذا في الشعراء؟ لا، في صلى الله عليكم. قال القرطبي في تفسير سورة الأعراف: فما قوله فماذا تأمرون، أي قال فرعون فماذا تأمرون، وقيل هو من قول الملأ، أي قالوا لفرعون وحده فماذا تأمرون، كما يخاطب الجبارون والرؤساء ما ترون في كذا. وقيل هو من خطاب، وقيل هو من قول الملأ، أي قالوا لفرعون وحده فماذا تأمرون، كما يخاطب الجبارون والرؤساء ما ترون في كذا. ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه، وما في موضع رفع على أن ذا بمعنى الذي، وفي موضع ويحتمل إيش؟ ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه. قالوا له، من القائل؟ قالوا فما الملأ. يعني الملأ قالوا له ولأصحابه. نعم، أحسن.

مع أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، وقد خفي عليه تناقض الأمرين خذلانا. قد خفي ما لها زوم، قد خفي تناقض الأمرين. اشطب دي نشطب وقد خفي عليه تناقض الأمرين. نعم. صلى الله عليك شيخ العثيمين رحمه الله. قال قوله فماذا تأمرون، ليس المراد بالأمر هنا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لأن فرعون لن يخضع لقومه حتى يطلب منهم أمرا، ولكن المراد استشارة. المراد استشارة المشهورة. قال والاستشارة هنا لمصلحته، لأنه يريد أن يختبرهم ماذا يكون عندهم، ويريد أيضا أن يبين لهم أن يبين أن لهم وزنا لأجل أن يتشجعوا على هذا الأمر. قولوا فماذا تأمرون، قلنا في التفسير أيش؟ أحسن عليكم. فماذا تأمرون أي تشيرون في أمره. نعم، فالمراد بالأمر الاستشارة، فالمراد بالأمر الاستشارة. أي تشيرون، فالمراد بالأمر أي تشيرون، للأمر لله للأمر الحقيقي. نعم، للأمر الحقيقي. فماذا تأمرون أي تشيرون في أمره لاتقاء ما قد يكون منه. نعم، فالمراد بالأمر الاستشارة للأمر الحقيقي. نعم. بعد ويحتمل استشارته لهم وجهين، أحدهما أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه، الثاني أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجأ إلى رأيهم، مع أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى. وفي هذه الآية أن هذا قول فرعون للملأ. وفي آية الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم الآية، والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله فأعادوه بلفظه للموافقة التامة، بحيث لم يكتفوا بقول نعم بل أعادوا كلام فرعون ليكون قولهم على تمام قوله. والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله فأعادوه بلفظه للموافقة التامة، ثم أعادوه أن فرعون قاله لمن حوله ثم أعادوه بلفظه للموافقة التامة، بحيث لم يكتفوا بقول نعم بل أعادوا كلام فرعون ليكون قولهم على تمام قوله. إيش؟ ثم أعادوه بلفظه للموافقة التامة. ثم أعادوه بلفظه بعد ذلك، ولعل قد يكون هناك فترة. ثم أعادوه بلفظه بعد ذلك. نعم. للموافقة التامة، بحيث لم يكتفوا بقول نعم بل أعادوا كلام فرعون ليكون قولهم على تمام قوله. قالوا أرجه وأخاه، أي أخر البت في أمرهما، وابعث في المدائن، أي وأرسل في مدائن مملكتك ودولتك، حاشرين، أي من يحشر لك السحرة ويجمعهم. إيش قالوا أرجه؟ قالوا أرجه وأخاه، أي أخر البت في أمرهما، وابعث في المدائن، أي وأرسل في مدائن مملكتك ودولتك، حاشرين، أي من يحشر لك السحرة ويجمعهم. يأتوك بكل سحار عليم، أي بكل ذي سحر قد أتقنه وفاق به. قالوا إيه؟ قالوا أرجه. قالوا أرجه وأخاه، أي أخر البت في أمرهما، وابعث في المدائن، أي وأرسل في مدائن. وأخاه ما ذكر على أخاه؟ ما ذكر هنا أحسن. ها؟ أرجه وأخاه. قالوا أخر. أي أخر البت في أمرهما. وأخا يعني هارون. نعم. إيش قال؟ كثير قال أخر هو أخاه. ها؟ أخر هو أخاه. أخر هو أخاه. إيش قال؟ قلت البغوي. ها؟ أخر هو أخاه. قالوا إيش شندك؟ حسن الله عليكم. قالوا أرجه وأخاه، أي أخر البت في أمرهما. أخره وأخاه. هو أخاه. أي أخره وأخاه لعدم البت في أمرهما، بعدم أو عدم البت في أمرهما. نعم. أي أخره وأخاه لعدم البت في أمرهما. بعدم بالباء. أحسن الله إليكم. بعدم البت في أمرهما. نعم. وابعث في المدائن، أي وأرسل في مدائن مملكتك ودولتك حاشرين، أي من يحشر لك السحرة ويجمعهم. يأتوك بكل سحار عليم، أي بكل ذي سحر قد أتقنه وفاق به. فأشاروا عليه أن يأتي بسحرة يفوقون موسى في الكم والكيف، ليعارضوه ما جاء به، ليعارضوا ما جاء به. يعارضون. فأشاروا عليه أن يأتي بسحرة يفوقون موسى في الكم والكيف، ليعارضوا ما جاء به ويأتوا بمثله. فتبين للناس أن ما جاء به ليس خارقا فيتبين للناس أن ما جاء به ليس خارقا للعادة وليس من عند الله، إذ قد قدر على مثله السحرة. أن يكون ذلك لا يمكن. نعم. فتكون لهم الغلبة على موسى، وقد رضي فرعون بما أشاروا عليه، ولهذا قال لموسى كما في سورة طه: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ولهذا قال تعالى في هذه السورة: فجمع السحرة، أي من مدائن بلاد مصر، وكانوا جمعا كثيرا غفيرا من أمهر الناس في فن السحر وأشدهم خداعا وتخييلا، لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وميقاته وقت الضحى، وهو الوقت الذي وقته لهم موسى عليه السلام، لأنه اليوم الذي يتفرغون فيه من أشغالهم، وجعله وقت الضحى. أحسن الله عليكم. لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وميقاته وقت الضحى، وهو الوقت. قبل. ولهذا قال تعالى في هذه السورة: فجمع السحرة، أي من مدائن بلاد مصر، وكانوا جمعا كثيرا غفيرا من أمهر الناس في فن السحر وأشدهم خداعا وتخييلا، لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وميقاته وقت الضحى، وهو الوقت الذي وقته لهم موسى عليه السلام، لأنه اليوم الذي يتفرغون فيه من أشغالهم، وجعله وقت الضحى حتى يرى الناس ذلك بوضوح. نعم. هذا يوم الزينة ما فيه كلام. هل هو يوم أسبوعي ولا يوم سنوي ولا شهري؟ يوم يتفرغون فيه لأشغالهم. شو ما تتكلم عنه؟ يوم الزينة هذا في سورة طه. هل يقصد به يوم عيد أم يعني الأم عيد فيه يجتمعون؟ كان يوم يتفرغون. نعم. يشبه يوم الجمعة مثلا عندنا. كان يوم يتفرغون، قالوا يوم الزينة للتفرغ، واختار لكم ضحى للوضوح الأمر وظهوره، ما فيها أوضح من الضحى. أوضح من ابن الشمس في ربعة النار. نعم. ابن جرير قال: فإنه يوم زينة يجتمع الناس إليه ويحشر الناس له. قال في الأثر الثاني عن ابن جريج قال: يوم زينة لهم ويوم عيد لهم، وأن يحشر الناس ضحا إلى عيد لهم. ثم ذكر عن سعيد قال: يوم السوق. يوم إيش؟ يوم السوق. لكن ما ذكر هو أسبوعي ولا شهري ولا سنوي. ها؟ قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي: كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة. وقيل هو يوم النيروز. إيش قال؟ قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي: كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة. وقيل وقيل هو يوم النيروز، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير يوم عاشوراء. انتهى. كان يوم سنوي، قال بعيد، لأنه قد يكون يوم السنوي بعيد عنه، ولكن أغرب أنه مشاري أو أسبوعي، لكن يوم عشان ما يطول الوقت إلا إذا وافق يعني أنه قريب يوم السنوي. لو كان يوم السنوي وجاء موسى في أول السنة يحتاج إلى سنة كاملة حتى يأتي يوم الزينة. ولكن أحسن لك كونه سنوي أولى في الجمع، يعني يجتمع الناس أكثر ممن كان ممن لو كان إيه، لكن السنوي متى يدور؟ بعد سنة، إلا أن وافق مجيء موسى قريبا منه. ورد الإسرائيليات حسنا أن عدد السحرة كان بالآلاف، عشرات الآلاف. الله أعلم. شيخنا الماوردي يقول في أربعة أقوال. إيه. قال أحدها أنه يوم عيد كان لهم، قاله مجاهد وابن جريج والسدي وابن زيد وابن إسحاق. الثاني يوم السبت، قاله الضحاك. الثالث عاشوراء، قاله ابن عباس. الرابع أنه كان يوم السوق كانوا يتزينون فيها، قاله قتادة. يوم السبت. نعم يوم يعني السبت، قاله الضحاك. يعني أيام السوق معروفة عندهم هذا. الله أعلم. نعم. جواز إيش؟ إنكار المنكر؟ من أي؟ لا، اختار اليوم أو المكان، وهذا اليوم إذا سكن في ما في مناظرة ما يكون فيه معاصي، ما يكون يعني يتركون أعمالهم السابقة، يوم خصص هذا اليوم للمناظرة. نعم. وهذه مسألة المعاصي، مسألة أخرى مسألة الآن. ما في أعظم من كفر في العون الآن، وكافر أمامه الآن. نعم. أسألكم الألوسي بعد ما ذكر القول الأول اللي هو أنه في كل عام، القول الثاني قيل يوم النيروز وكان على رأس سنتهم، وذكر بعد ذلك قول ابن عباس أنه يوم عاشوراء، قال وقيل يوم كسر الخليج وفي البحر أنه باق إلى اليوم. وقيل يوم إيش؟ وقيل يوم كسر الخليج وفي البحر أنه باق إلى اليوم. شو كسر الخليج؟ كانوا كذا، حتى حتى بن عاشور ذكر تقريبا نفس التسمية، اللي كانه اسمه يوم عندهم كسر، أي كذا كسر الخليج. وقيل يوم سوق لهم، وقيل يوم السبت، وكان يوم راحة ودعة فيما بينهم كما هو اليوم كذلك بين اليهود. وظاهر صنيع أبي حيان اختيار أنه يوم عيد صادف يوم عاشوراء وكان يوم سبت. الله أعلم. كلها تخمين على ذي. نعم. أحسنوا لي. وقت يوم يتفرغون فيه، يوم يتفرغون فيه من الأعمال، إما أسبوعي وإما شهري وإما سنة. نعم. أحسنوا عليكم. أحسنوا عليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هنا أو ذكر في قريب من هذا الموضع فائدة، قال وهذا يدلنا على أن القرآن نقل الترجمة بالمعنى، يعني نقل الله تعالى كلام هؤلاء بالمعنى، ما هو باللفظ، لأنه لو كان بنفسه ما تغير في قضية واحدة. انتهى. كيف؟ وش ما تغير؟ يعني كان سئل الله يرحمه عن اختلاف بعض الألفاظ في قصة موسى بين سورة الأعراف وهنا، فقال هذا يدلنا على أن القرآن نقل الترجمة بالمعنى، يعني نقل الله تعالى كلام هؤلاء بالمعنى، ما هو باللفظ، لأنه لو كان بنفسه ما تغير في قضية واحدة. نفسكم القرآن باللغة العربية وهم ليست لغتهم العربية، القرآن باللسان العربي المبين وهم لا يتكلمون العربية، لكن هذا ما معنى كلامهم. أحسن الله عليكم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ نعم سم. أحسن الله عليكم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أي في ذلك الميقات، وهذا الاستفهام يراد به الحث لهم على المبادرة إلى الاجتماع، والمعنى احضروا لتشاهدوا ما يكون من الجانبين، فإنا نرجو أن تكون الغلبة للسحرة فنتبعهم ونستمر على دينهم ولا نتبع دين موسى، ولهذا قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وهذا من استكبارهم وعتوهم إذ لم يقولوا لعلنا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يعني هم جازمون على الغلبة، يعني جاءوا مدلين جازمين بأنهم سيغلبون. نعم. أحسن الله عليكم. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقه ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ثم بين تعالى ما كان من أمر السحرة ومناظرتهم لموسى عليه السلام، فقال فلما جاء السحرة أي إلى مجلس فرعون قاموا بين يديه يطلبون منه الإحسان إليهم إنهم غلبوا، ولهذا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أي مالا إن كنا نحن الغالبين، أي لموسى قال نعم أي لكم ذلك، وإنكم إذا لمن المقربين أي في المرتبة والجاه، وإن يكونوا من جلسائه وخاصة بطانته، وقد وعدهم بالأجر والقربى منه ليجتهدوا ويزداد نشاطهم ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى، ويأتوا بكل مقدورهم في معارضته. فلما قاموا إلى مقام المناظرة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. وفي هذه السورة اقتصر على قول موسى لهم، ولهذا قال تعالى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي ألقوا كل ما تستطيعون إلقاءه، ولم يقيده بشيء دون شيء لجزمه ببطلان ما جاءوا به. أي ألقوا ما أنتم ملقون، أي ألقوا كل ما تستطيعون إلقاءه. نعم. ولم يقيده أو لم يقيدهم، لا لم يقيد هذا الإلقاء، ولم يقيده بشيء دون شيء لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق، ولم يرد موسى أمرهم بفعل السحر والتمويه، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه من السحر لإبطاله، لأنه لا يمكن ذلك إلا بإلقائهم. إيش ولم يرد؟ ولم يرد موسى أمرهم بفعل السحر والتمويه. نعم. بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه من السحر لإبطاله، لأنه لا يمكن ذلك إلا بإلقائهم. إلا بإلقائهم، إلقائهم للسحر. لأنه إيش قبله؟ قلتم بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه من السحر لإبطاله، لأنه لا يمكن ذلك إلا بإلقائهم. نعم. بإلقائهم أو بإلقاء؟ بإلقائهم له مثلاً له. نعم. بإلقائهم له. بإلقائهم له. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله ذكر على هذه الآية فائدة، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولا، لأن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب، ففي الحرب تنفع المبادرة بافتكاك زمام المعركة، وأما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كر عليه بالحجج والبراهين فأبطله وظهر الحق وانتصر على الباطل. هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام من ربه سبحانه وتعالى. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا، أي عند الإلقاء، بعزة فرعون أي بقوته وقدرته، إنا لنحن الغالبون أي لنا الغلبة على موسى. والباء في قوله بعزة قيل هي باء القسم، والمعنى أنهم أقسموا بعزة فرعون على أن لهم الغلبة، وذلك ثقة منهم بأنفسهم وإتيانهم بما ظنوا أنه أقصى ما يمكن من السحر. وقيل هي باء الاستعانة كالباء في بسم الله، والمعنى أنهم استعانوا بعزة فرعون. الباء أين الباء؟ بعزة، قالوا بعزة فرعون. والباء إيش؟ قلتم هي باء، قيل هي باء القسم. نعم. والمعنى أنهم أقسموا بعزة فرعون على أن لهم الغلبة، وذلك ثقة منهم بأنفسهم وإتيانهم بما ظنوا أنه أقصى ما يمكن من السحر. نعم. وقيل هي باء الاستعانة كالباء في بسم الله، والمعنى أنهم استعانوا بعزة فرعون لاعتقادهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحد، لأنها إرادة آلهتهم. صلى الله في السبات كامل عبودية. صلى الله عليه. المحتمل أمرين، الأقرب أنها قسم. لا. في فائدة قصيرة ذكرها البقاعي رحمه الله. البقاعي قال البقاعي رحمه الله: فكل من حلف بغير الله كان يقول وحياة فلان وحق رأسه ونحو ذلك فهو تابع لهذه الجاهلية. نعم، فقد كفر وأشرك لا شك، لكن هذا من أعمال المشركين. نعم، أحسن الله عليه. وقد بيّن تعالى في سورة الأعراف أنهم حين ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقه ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي هذه السورة قال تعالى: فألقى موسى عصاه فانقلبت إلى حية عظيمة فإذا هي تلقف أي تبتلع ما يأفكون، أي ما يأفكونه من السحر. وفي هذه السورة قال تعالى: فألقى موسى عصاه فانقلبت إلى حية عظيمة فإذا هي تلقف أي تبتلع ما يأفكون، أي ما يأفكونه من السحر، وهي ما ألقوا من الحبال والعصي التي خيلوا للناس أنها حيات تسعى وليست كذلك. يأفكون أفكا، تكلم على قولوا من أفكا يأفكوا من الكذب الله. تلقوا ما يأفكون ما يلقون، تكلم على أفكا. يعني كان إفك تزوير والافتراء. بإفك عظيم. نعم. وجاءوا بسحر عظيم. إذا ثقب ما يأفكون ما يلقونه وبوهونه. إيش قال؟ كلام على يأفكون. قال قال يأفكون، قال والإفك الصرف عن الشيء ويسمى الزور إفكاء، والكذب المصنوع إفكا لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء للواقع، فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع المموه. والإفك الصرف عن الشيء. نعم. ويسمى الزور إفكا، والكذب المصنوع إفكا، لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء للواقع، فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع المموه. وإنما جعل السحر إفكا لأن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب. يعني إفك الصرف تضاف، والإفك الصرف عن الشيء، والإفك الصرف عن الشيء. نعم. ما يفكون إيش بعده؟ ما يفكون، قلتم أي ما يفكونه من السحر، وهي ما ألقوا من الحبال والعصي التي خيلوا للناس أنها حيات تسعى وليست كذلك. وجعل السحر إفكا لأن ما يظهر منه مخالف للواقع، لأنه مجرد تخيلات وتمويهات بس. وأصل الإفك الصرف عن الشيء، وأصل الإفك الصرف عن الشيء، وأصل الإفك الصرف عن الشيء. وجاء بقية الكلام هناك، هذا في البداية شيخنا. نقول لا لا، أصل الإفك الصرف عن الشيء قرأت هذا الكلام. من هذا؟ تحريف. شو مش بعد قال مش بعد الإفك الصرف عن الشيء. الإفك الصرف عن الشيء ويسمى الزور إفكا، والكذب المصنوع إفكا، لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء للواقع، فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصنوع. الإفك الصرف عن الشيء وسمي صرفا لأن فيه صرفا، لأن فيه صرفا عن الحق والواقع وإخفاء للواقع. نعم. والإفك الصرف عن الشيء وسمي ما يلقونه إفكا لأن فيه صرفا عن الحق، صرفا عن الحق، عن الحق وإخفاء له أو إخفاء. وأصل الإفك الصرف عن الشيء، هذا آخر ما قرأت، وسمي ما يلقونه صرفا لأن فيه إخفاء عن الحق وإخفاء، وإخفاء له كذا، صرف عن الحق وإخفاء عن الواقع. ذكر كذلك لا لأن في صرف الحق وإخفاء، وإخفاء له الحق فعن له. نعم. قوله يأفكون للدلالة على التجديد والتكرير مع استحضار الصورة العجيبة، أي فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر من إفكهم. وتسمية سحرهم إفكا دليل على أن السحر لا معمول. ما يحتاج إطالة. نعم. والإفك الصرف عن الشيء وسمي صرفا لأن فيه، وأصل الإفك الصرف عن الشيء وسمي صرفا، ثم ما يلقونه صرفا، وسمي ما يلقونه صرفا إفكا، أو وسمي ما يفعلونه إفكا. نعم. لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء له. نعم. بس يكفي. نعم. سلام الله عليكم. ها؟ لا بكسر، هذا الإفك على الإفك تختلف المعنى. ها؟ أسوأ الكذب الإفك. والإفك أصل الصرف، والإفك الصرف إيش؟ والإفك وأصل الإفك الصرف عن الشيء، وسمي ما يفعلونه إفكا لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء له. وتمويها هذا في البداية. أنتم قلتم شيخ ما يأفكون أي ما يأفكونه من السحر، نجي نقول واصل الإفكي، أو نقول عبارة نخليها آخر شيء من السحرية. وش بعده؟ وهي ما ألقوا من الحبال والعصي التي خيلوا للناس أنها حيات تسعى وليست كذلك. نعم. وجعل السحر إفكا لأن ما يظهر منه مخالف للواقع، لأنه مجرد تخيلات وتمويهات. وأصل الإفك الصرف عن الشيء، وسمي ما يفعلونه إفكا لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء له. كذا تستقيم العبارة. نعم. وقد ابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم ولم تدع منه شيئا ثم أخذها موسى فعادت كما كانت. الله أكبر. فألقي السحرة آية عظيمة، إذا أخذها صارت عصا وإذا وضعها صارت حية. الله أكبر. نعم. سبحان الله. السحر له حقيقة. سبحان إن الله، إن الله على كل شيء قدير. سبحانه. نعم، السحر له حقيقة وله خيال، منه ما هو خيال حقيقة وتعالى ومسر النفذات بالعقد، وله خيال خير أيها المسلم، قسم منه خيال وقسم من سحر وعيون الناس حقيقة. ذهب المعتزلة إلى إنكار حقيقة وقال أبي حنيفة أنه السحر لا يكون إلا خيال، الصواب أنه منه ما هو خيال ومنه ما هو حقيقة. نعم. سلام الله عليكم. فهو يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، هذا حقائق هذه. نعم. لا، التخيل يختلف، التخيل خيال والحقيقة حقيقة، فرق بين الخيال والحقيقة. الحقيقة شيء أمر واقع والحقيقة أمر خيال. كلاهما نوع من السحر. لا. السحر يتنوع إلى هذا، كله منه محرم. نعم، لا يجوز فعل هذا ولا هذا. نعم. سبحان الله. وقد ابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم ولم تدع منه شيئا ثم أخذها موسى فعادت كما كانت فألقي السحرة ساجدين، أي خروا على وجوههم ساجدين لله عقب ما شاهدوا ذلك، لعلمهم بأن ذلك خارج عن قدرة البشر وأن مثله لا يتأتى بالسحر، إذ لو كان كذلك لبقيت الحبال والعصي على حالها، كما أنه لا يمكن أن يصدر عن بشر إلا إذا أيده الله وجعله حجة على صدق ما يدعي. يعني ولهذا هم صنع اختصاص، السحرة صنع اختصاص، عرفوا أن هذا ليس من عمل البشر، لهم اختصاص. وهم في الأول، انظر إلى حالهم في الأول، يأتون إلى فرعون يقول لنا هل لنا أجر وهل ماذا تعرض إن غلبنا، والآن خروا سجدا، تبين لهم الحق، زالت الغشاوة التي على قلوبهم، عرفوا الحق، تبين لهم لأنهم عن صلعة. لكن في الأول الصلعة مستولية عليهم لا يعرفون غيرها، فلما تبين لهم وهم عن صلعة أن هذا ليس من جسم وأن هذا أمر خارق للعادة لا يمكن أن يأتي مثل البشر، خروا لله سجدا. نعم. صلى الله عليه. ولهذا قالوا آمنا برب العالمين. فألقي السحرة ساجدين، أي خروا على وجوههم ساجدين لله عقب ما شاهدوا ذلك، لعلمهم بأن ذلك خارج عن قدرة البشر وأن مثله لا يتأتى بالسحر، إذ لو كان كذلك لبقيت الحبال والعصي على حالها، كما أنه لا يمكن أن يصدر عن بشر إلا إذا أيده الله وجعله حجة على صدق ما يدعي. ولهذا قالوا آمنا. وهم أهل صنعة واختصاص، والسحرة أهل صنعة واختصاص، والسحرة أهل صنعة واختصاص. ولهذا قالوا آمنا برب العالمين، أي هذا الذي فعله ولا يقدر عليه أحد غيره، رب موسى وهارون، زيادة توضيح منهم. والسحرة صنعة واختصاص. والسحرة أهل صنعة واختصاص. ولهذا عرفوا. نعم. ولهذا قالوا آمنا برب العالمين. ولهذا عرفوا الحق. ولهذا عرفوا الحق فقالوا. نعم. وأنه من عند الله. فقالوا. عرفوا الحق وأنه. عرفوا الحق الذي جاء به موسى. ولهذا عرفوا الحق الذي جاء به موسى فقالوا. نعم. والسحرة أهل صنعة واختصاص. نعم. عرفوا الحق وأنه من عند الله. لا. ولهذا عرفوا الحق. ولهذا عرفوا الحق وأنه من عند الله. ولهذا عرفوا الحق الذي وأن الذي جاء به موسى من عند الله. نعم. ولهذا عرفوا الحق. ولهذا عرفوا الحق وأن الذي جاء به موسى من عند الله. نعم. فقالوا آمنا. نعم. فقالوا آمنا برب العالمين أي الذي هذا فعله ولا يقدر عليه أحد غيره. رب موسى وهارون زيادة توضيح منهم وذلك لدفع توهم من يتوهم من قوم فرعون المقربين بآليته بأن السجود له. والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما. والإشارة إلى أنهم بتلك الآية استدلوا على توحيد الله وربوبيته وعلى نبوة موسى وهارون فلذلك اعترفوا بهما. إيش يعني؟ ولهذا قالوا آمنا بربه. فقالوا آمنا برب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. رب موسى وهارون زيادة توضيح منهم. وذلك لدفع توهم من يتوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته. قبل رب قبل رب العالمين. الذي هذا فعله ولا يقدر عليه أحد غيره. رب موسى وهارون زيادة توضيح منهم وذلك لدفع توهم من يتوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته بأن السجود له. والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما. والإشارة إلى أنهم بتلك الآيات استدلوا على توحيد الله وربوبيته وعلى نبوة موسى وهارون فلذلك اعترفوا بهما. حسن الله عليكم. بهما طبيعي لموسى وهارون وعلى نبوة موسى وهارون فلذلك اعترفوا أو اعترفوا بها للنبوة. شوف استاذ شوف في كلام هذا الكلام في كلام الشيخ نثمين أن هذه الآية أحسن الله إليكم فيها الربوبية العامة والخاصة. قال الشيخ نثمين رحمه الله ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم صحيح في كلام القرطبي على استماع آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في كلام الشيخ الإسلام. طيب نعم فرق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه. ولو قرئ القرآن على كفار فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام. أي نعم مجموع الفتاوى وتفسير المجموع ما له كلام في هذا. ها هذا هو تفسير المجموع. أي نعم تفسير الشيخ. يعني ما يلزم يكون على طهارة. نعم ها استدل بعلي شيء. لا يعني هالاختصاص متميزين يعني ومع فلذلك عرفوا الحق اختصاصها صنعة، الصنعة له علم بها ما ليس لغيره. خلاص هم بلغوا النهاية في الاختصاص السحر، عرفوا ان هذا خلاص ان ما جاء به موسى ما هو من السحر، فوق طاقتهم وفوق علمهم، فخروا لله سجدا. نعم. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قول الشيخ الإسلام الكفار لو قرئ عليهم أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك، المقصود يعني بعد أن يتلفظوا بالشهادتين نفعهم لو اعترفوا بقلوبهم. والآن سجدوا مؤمنين، أقول سجدوا مؤمنين ما يمتنعوا من شيء، ما دام سجدوا مؤمنين فهم ما يمتنعوا من التلفظ، لا يمتنعوا لما يطلبونه، إذا طلبوا التلفظ والشهادتين تلفظ. لكن ما يفعلونه قبل التلفظ بالشهادتين لينفعهم؟ هم الآن آمنوا بقلوبهم وهذا كافي، وإذا طلبوا منه التلفظ والشهادتين تلفظ، هم مسكوت عن التلفظ. لكن ما يصيرك ما يقال أنهم يعني في الدنيا يعني لو سجد قتل مثلا هل يجرى عليه احكام المسلمين؟ نعم يحكم بالسلامه، العلماء قالوا الكافر اذا سجد حكم بالسلامه او صلى. نعم صلى الله عليه. بس يحتاج الى مراجعه من رب العالمين، شوف كلام القرطبي وغيره، شوف العبارات اللي تحتاج الى تعبير. هم تلفظوا شيخ؟ نعم يا هذا نعم هل تلفظ بالشهادتين؟ حتى أنتم ذكرتم أن ربي موسى وهارون حتى يزول اللبس. إيه؟ تلا يظن ظن أنهم ساجدين لفرعون. إيه؟ في كلام القرطبي أو لغيره حول هذا؟ لا ما ذكر شيء. شيخ الإسلام ذكر مثل كلام شيخ عثيمين في أحسن وليكم. قال شيخ عثيمين هو اللي نعم. قال مثل قال الشيخ الإسلام. نعم. نعم. قال فإنهما وإن اشترك ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب العالمين وإيش نظير إيش؟ ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية. نظير إيش؟ نظير الشهادتين يعني؟ قبل أحسن عليكم. العموم والخصوص ونظيرهما في سياق كلام عن المعية أحسن عليكم. معية العام والخاصة. نعم. ونظيرهما إيش؟ ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. كلام البغوي. كلام البغوي. يا نزلة اللبس يا يسعنون. لأنه ادعى الربوبية. قال أنا ربكم الأعلى. ها؟ أي نعم. قال ووصلوا إلى إيمانهم بسبب موسى وهارون. وصرحوا بأن ذلك على أيديهما. إيش؟ هاد؟ أحسن عليكم. قال ابن عطية ثم إن السحرة لما رأوا العصا خالية من صنعة السحر ورأوا فيها بعد من أمر الله تعالى ما أيقنوا أنه ليس في قوة البشر أذعنوا، ورأوا أن الغنيمة هي الإيمان والتمسك بأمر الله عز وجل، فسجدوا كلهم لله تعالى مقرين بوحدانيته وقدرته، ووصلوا إلى إيمانهم بسبب موسى وهارون عليهما السلام، وصرحوا بأن ذلك على أيديهما، لأن قولهم رب العالمين يعني ذلك، فلم يكرروا البيان في قولهم رب موسى وهارون إلا لما ذكرناه. الشوكاني قال: فألقي السحرة ساجدين، أي لما شاهدوا ذلك وعلموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنع البشر ولا من تمويه السحرة، آمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوته. وقد تقدم بيان معنى ألقية ومن فاعله لوقوع التصريح، وعند سجودهم وقوع التصريح به وعند سجودهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب موسى عطف بيان لرب العالمين، وأضافوه سبحانه إليهما لأنهما القائمان بالدعوة في تلك الحال، وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب وأن الرب في الحقيقة هو هذا. فلما سمع فرعون ذلك منهم ورأى سجودهم لله قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. طيب أعد الكلام غيره كلام الشوكاني هذا كلام الشوكاني أي نعم. قال: فألقي السحرة ساجدين، أي لما شاهدوا ذلك وعلموا أنه من صنع صانع أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشر ولا من تمويه السحرة، آمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوته. قال: وقد تقدم بيان معنى ألقية ومن فاعله لوقوع التصريح به وعند سجودهم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب موسى عطف بيان لرب العالمين، وأضافوه سبحانه إليهما لأنهما القائمان بالدعوة في تلك الحال، وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب وأن الرب في الحقيقة هو هذا. فلما سمع فرعون ذلك منهم ورأى سجودهم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. طيب رجع التفسير. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى. قالوا آمنا برب العالمين الذي هذا فعله ولا يقدر أحد ولا يقدر عليه أحد غيره. رب موسى وهارون زيادة توضيح منهم، وذلك لدفع توهم من يتوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته بأن السجود له. زيادة توضيح منهم وذلك لدفع توهم من يتوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته بأن السجود له. والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما، والإشارة إلى أن والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما ذكرهم لموسى والإشعارهم والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما، والإشارة إلى أنهم بتلك الآيات استدلوا على توحيد الله وربوبيته وعلى نبوة موسى وهارون، فلذلك اعترفوا بهما أو بها بنبوة. والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه الله على أيديهما. والإشارة إلى أنهم بتلك الآيات استدلوا على توحيد الله وربوبيته وعلى نبوة موسى وهارون، فلذلك اعترفوا بها. طيب هذا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. كيف هذا هذا بركة وفق الله جل وطاعته وثبت الله جل وطاعته. في أسئلة شيخنا؟ ها. عندك أحسن الله إليكم. السؤال الأول أحسن الله إليكم، هل يجوز في عقد دين المال أن يشترط الدائن زيادة عند التأخر في السداد على أن يصرفه صدقة؟ إيش هل يجوز؟ هل يجوز في عقد دين المال أن يشترط الدائن زيادة عند التأخر في السداد على أن يصرفه صدقة؟ لا، ليس له أن يزيد فيه. الصدقة تصدق من عنده، نعم، من ماله. لا ما يجوز طلب الزيادة، الزيادة ما. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، هل تتبع المرأة للصلاة على الجنائز في المساجد يدخل في النهي عن اتباع الجنائز؟ تتبع المرأة للجنائز للصلاة على الجنائز في المساجد يدخل في النهي عن اتباع الجنائز؟ المرأة تتبع حين الرجل الآن ينكر عليه تتبع، يعني ما حصل من تتبع الجنائز حصل فيه بعضهم مفاسد، منها أن بعضهم تفوته الصلاة في الطريق، ومنها ما يحصل من السرعة في السيارات، فكيف تتبع المرأة؟ نعم، لعل أحسن الله إليكم يقصد صلاة المرأة في المسجد ليكون فيه المسجد. لا بأس، أقول لا بأس، المرأة تصلي صلي صلي في المسجد إذا بشروا، إذا كان ليس هناك محذور صلي، لا صلي الجماعة سواء في جنازة ولا في جنازة. لا بأس، جاءت مع زوجها، جاءت مع زوجها أو مع محرم، نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، هل يتوسع في تعليق الأذكار بعدد خلق الله ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بأن يقال الله أكبر عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد خلقه؟ الأذكار إذا كانت توقيفية فلا يزاد عليها، الأذكار التوقيفية ما يزاد. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، ما معنى مداد كلماته؟ المداد الذي يكتب لو قدر أنه مداد، مثل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي، لو قدر أن هناك مداد تكتب به ما ينتهي، كلمة الله ما تنتهي، والمداد ينتهي لأنه مخلوق وكلام الله غير مخلوق. وفق الله جميعا. أنا جاء في صحيح البخاري قال وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الآن راح أسألك الأشكال علي، هو الآن كان جابر رضي الله عنه أنكر رواية بعضهم السرير، مع أن السلف يفسر العرش بالسرير. العرش السرير نعم فسر، فكيف يجمع بينهم الله يسألك؟ كانوا جعل السرير أقل من العرش. الله أعلم، أحتاج إلى ثبوت هذا أول قبل ثم بعد ذلك ينظر. السلام عليكم. وفق الله جميعا طاعته وثبت الرجل صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.